بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الجواب. أما الأول فغير صحيح، فإن الاستدلال على الشيء بآثاره وثمراته جائز غير ممتنع في طرف النفي والإثبات، فإننا استدللنا على عدم الاشتراك في الصور المتنافية. نعم نعم، لحظة. لما استدل الجمهور على حجية مفهوم المخالفة بدليلين، الدليل الأول الإجماع والدليل الثاني من التلازم، اعترض المنكرون للمفاهيم باعتراضات أربعة. الاعتراض الأول لو تقرأه يا شيخ. أحدها: أنكم جعلتم طلب الفائدة طريقا إلى معرفة الوضع. نعم، ينبغي أن يعرف الوضع ثم تترتب عليه الفائدة. نعم، الجمهور قالوا إنه لا فائدة لذكر الوصف مثلا، لتخصيص الشيء بالذكر إلا نفي ما عداه. هذا كلامهم. المعترض يقول: أنتم جعلتم التابع دليلا للمتبوع، وهذا غير صحيح. يعني جعلتم الأثر دليلا للمؤثر، فجعلتم الفائدة دليل لكون هذا الوصف له مفهوم، وهذا غير صحيح. يقول الجواب، يقول بل إنه صحيح. اقرأ الجواب مرة أخرى. أما الأول فغير صحيح، فإن الاستدلال على الشيء بآثاره وثمراته جائز غير ممتنع في الطرف النفي والإثبات. نعم، جائز. بعد الاستقراء والتتبع لكلام العرب والمستدلين المجتهدين، وجدنا أنهم يستدلون بالثمرات على الوضع، وبالفائدة على الأصل، على يعني، وبالأثر على المؤثر، ومن ذلك الصورة التي ستأتي أو سيأتي ذكرها. قال: في طرف النفي وفي طرف الإثبات. نعم. فإننا استدللنا على عدم الاشتراك في الصور المتنازع فيها بإخلاله بمقصود الوضع وهو التفاهم. نعم. واستدللنا على عدم إله ثان بعدم وقوع الفساد. نعم، هذه أدلة. يعني استدللنا على أن الله سبحانه وتعالى واحد بعدم وقوع الفساد في تقديراته. لو كان له شريك لفسدت هذه السماوات والأرض، لأن الشركاء دائما يختلفون. فاستدللنا بالأثر على المؤثر، استدللنا بالتابع على المتبوع، استدللنا بعدم الفساد على أن الله واحد أيضا. فإذ قد علمنا أن كلام الله تعالى لا يخلو من فائدة، وأنه لا فائدة للتخصيص سوى اختصاصه بالحكم، فيلزم منه ذلك ضرورة. إيه نعم، يقول: ونتيجة لذلك نصل إلى نتيجة، وهي أنه ما ذكر هذا وخصص بالذكر إلا لفائدة قطعية عندنا أو غالبة على الظن، نفي الحكم عما عدا، نفي الحكم عما عدا، هذه هي الفائدة. وإلا لماذا ذكر إلا لأجل هذا؟ نعم. وأما الثاني فإن قصر الحكم عليه فائدة متيقنة. أقرأ الثاني. الاعتراض الثاني. الثاني: لما قلتم إنه لا فائدة سوى اختصاص الحكم؟ فلئن قلتم ما علمنا له فائدة، قلنا: فلعل ثم فائدة لم يعثروا عليها، وعدم العلم بعدم الفائدة ليس علما بعدمها. إيه نعم، هذا سبق بيانه. المعترض يقول: لماذا قلتم أنه لا فائدة لذكر هذا الشيء إلا نفي الحكم عما عداه؟ لماذا قصرتم الفائدة على النفي، على نفي الحكم، يعني على المخالفة؟ بل هناك فوائد كثيرة. الجواب وأما الثاني فإن قصر الحكم عليه فائدة متيقنة، وما سواها أمر موهوم يحتمل العدم والوجود. أين هم يقولون نحن لم نقصر ذكر الشيء على أنه له فائدة وحيدة وهي أنه نفي الحكم عما عداه، بل له فوائد كثيرة، ولكن أقرب الفوائد إلى الأذهان هي نفي الحكم عما عداه، هي نفي الحكم عما عداه، هذه أقربها وأصحها وأقرب إلى القطع من، وإلا يوجد فوائد كثيرة له كما ذكرت. نعم. فإن قصر الحكم عليه فائدة متيقنة، وما سواها أمر موهوم يحتمل العدم والوجود، فلا يترك المتيقن لأمر موهوم كيف والظاهر عدمها، إذ لو كان ثم فائدة لم تخف على الفطن العالم بدقائق الكلام مع بحثه وشدة عنايته. أين هم يقولون كلمة متيقنة عليها اعتراض، ليست متيقنة هي، لأن دلالة المفهوم ظنية، إذ لو كانت متيقنة هذه الفائدة وهو أن تخصيص الشيء بالذكر ينفي الحكم عما عداه لكان دلالة قطعية، لكن هي عليها اعتراض، حتى الغزالي عبر بها ولكن الجمهور اعترضوا. المهم فيقول هذه صحيح أن لها فوائد كثيرة تخصيص الشيء بالذكر، ولكن أقرب الفوائد إلى الأذهان وإلى استنباط المفكر في الشريعة هي أنه ورد هذا تخصيص الشيء بالذكر لنفي الحكم عما عدا، لنفي الحكم عما عدا، هذه أقربها، وإلا له فوائد أخرى قد تكون موهومة عند البعض، قد تكون قوية عند البعض الآخر، لكن هذه هي التي رجحها كثير من العلماء، بل جمهور العلماء. نعم. فجرى هذا مجرى الاستدلال باستصحاب الحال المشروط بعدم الدليل الشرعي. أين يقول قياسا على الاستصحاب، إذا مثلا لم يرد دليل في المسألة فإننا نستصحب الحكم السابق وهو الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة عند كثير من العلماء، فنستصحب هذا الأصل، أو إذا تعارض دليلان كل واحد في قوة الآخر فإنهما يتساقطان، ماذا نعمل في الحادثة؟ نستصحب ما سبق، نستصحب أو المجتهد يستصحب أصله الذي هو رجح، لأن حكم الأشياء قبل ورود الشرع اختلف العلماء فيها، هل الأصل فيها الإباحة حتى يأتي شيء يحرم، أو الأصل فيها التحريم حتى يأتي شيء يحلل أو يبيح أو التوقف، اختلف العلماء في هذه المسألة الأصلية. فإذا كان المجتهد أصله هو أن الأصل في الأشياء الإباحة وهذا هو مذهب الجمهور، فإنه يأخذ أصله ويعمل به، يقول فكذلك هنا كما أننا نأخذ الأصل ونستدل به ويغلب على ظننا أن الحكم هو الأصل ونأخذ ونعمل به، فكذلك هنا في المفهوم يغلب على ظننا أنه ما ذكر وخصص هذا الشيء بالذكر في النص إلا لأنه ينفي الحكم عما عداه. نعم. وأما مفهوم وكلها غالبة على الظن، كلها حتى الاستصحاب ما في قطع، إنما يغلب على الظن. نعم. وأما مفهوم اللقب فقد قيل إنه حجة. نعم. ثم أقرأ. الفرق بينهما ظاهر وهو أن أقرأ الثالث. الثالث يبطل مفهوم اللقب، فلما لم يبطل بمفهوم يبطل بمفهوم اللقب، فلما لم يقولوا إن تخصيص الأشياء الستة في الربا يوجب اختصاصها به؟ نعم، نحن أثرنا أن نعيد الاعتراض على أساس أن يكون الجواب قريب. يقول المعترض إنكم قلتم بأن مفهوم اللقب ليس بحجة ولم تأخذوا به، وإن زعمتم أنكم أخذتم به فإنه حصل منكم تناقض، فالأشياء الستة في حديث عبادة بن الصامت وهو تحريم الربا في الأشياء الستة قستم عليها غيرها، إذ لو مأخوذ بمفهوم اللقب، لو أخذتم بمفهوم اللقب لنفي الحكم عن الأرز والذرة، الأشياء التي لم تذكر في الستة، يعني التمر والبر والشعير والأقط. لو كنتم تأخذون بمفهوم اللقب لقلتم بأن الأرز لا ريب فيه لأنه مفهوم لقب، لكنكم لم تأخذوا بهذا، بل إنكم قستم الأرز على البر والذرة عليه كذلك وعممتم الحكم، فحصل تناقض منكم. الجواب قال الجواب على على مفهوم اللقب فقد قيل إنه حجة، ثم الفرق بينهما ظاهر وهو أن تخصيص اللقب يحتمل حمل، يعني يقصد إن مفهوم اللقب اختلف فيه، فقال بعضهم إنه حجة كما سيأتينا إن شاء الله الآن، فقال بعضهم إنه حجة وهو أنه إذا قال محمد رسول الله مع يفهم منه أن غيره ليس برسول، لم يرسل إلى أحد من الأنبياء، ينفي النبوة عن غيره ممن قبله أيضا، هذا نفاه جمهور العلماء وسيأتينا البيان. المهم فهنا الرد يقول أولا إن مفهوم اللقب حجة مطلقة عند بعضهم، وعند بعضهم حجة إذا كان الاسم يفهم منه الوصف، أما إذا كان الاسم ذاتي وعيني فليس بحجة، اختلف العلماء فيه. ثم الفرق بينهما ظاهر، ثم إن قولكم إن المفاهيم تقاس على مفهوم اللقب هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، وجه الفرق هو أن تخصيص اللقب يحتمل حمله على أنه لم يحضره ذكر المسكوت عنه، وهذا نعم يقول إن اللقب إذا ذكره المتكلم أو الشارع، إذا ذكره في الكتاب أو السنة يحتمل احتمالا قويا أنه لم يحضر في ذهنه المقابل لهذا اللقب، لهذا الاسم المذكور، احتمالا قويا، واحتمالا ضعيفا، أو يحتمل احتمالا ضعيفا أنه ذكره. أما وهذا يبعد فيما إذا ذكر أحد الوصفين المتضادين، لأن ذكر الصفة يذكر ضدها، يذكر ضدها، وهو منتف بالكلية فيما إذا ذكر الوصف العام ثم وصفه بالخاص فظهر احتمال المفهوم. نعم، هو يقول نحن نقول بالمفاهيم الوصف الصفة وكلها راجعة إلى الصفة، سواء كان شرط أو غاية أو عدد، العدد أضعف المفاهيم. يقول إن الذاكر للصفة يحتمل احتمالا قويا أنه ذاكر لصفة ضدها، لذلك ذكر هذه الصفة لنفي الحكم عما عداها، في سائمة الغنم الزكاة مثلا، من ذكر السائمة يحتمل احتمالا قويا أنه ذاكر لضد السائمة وهي المعلوفة، لذلك نفينا الحكم عن المعلوفة، نفينا يعني وجوب الزكاة عن المعلوفة. أما ذكره للإسم فيحتمل احتمالا قويا أنه لا يتذكر الاسم المقابل له أو ضده أو جميع الأسماء، زيد عالم لا يمكن أن يتذكر أن فلان بكر ومحمد وإبراهيم غير عالم، فلذلك يحتمل احتمالا قويا أنه لا يتذكر الداد هذا الاسم، إنما ذكر هذا الاسم لوصفه بهذا العلم فقط أو لاختصاصه بهذا. نعم. وأما الثالث فباطل. نعم. وأما الثالث فباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للبيان والتعليم والتبيين للأحكام. اقرأ الثالث. الرابع. الثالث يبطل. هنا الرابع أن في التخصيص فائدة. نعم. الثالث يبطل بمفهوم اللقب. أيوة. هذا وجهنا الثالث. أيه هو خلط ترى، انتبهوا، خلط بين هذا وهذا واستعجل. اقرأ الرابع. الرابع عارف عارف هو خلط، اقرأ الرابع. الرابع أن في التخصيص، الاعتراض الرابع، أن في التخصيص فائدة سوى ما ذكرتم على ما قدمناه، ويحتمل أن السؤال وقع عنها أو اتفقت المعاملة فيها أو غير ذلك من أسباب لا يطلع عليها. يعني يقصد المعترض إن الشارع ذكر هذه الصفة لشيء في نفسه أو لشيء فهم السامعون بين الصحابة غرضا منه آخر غير ما أنتم ذكرتموه، وهو نفي الحكم عما عدا. اقرأ الجواب. قال: وأما الثالث فباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للبيان والتعليم والتبيين للأحكام من المقاصد الأصلية التي بعث لها، والاجتهاد ثبت ضرورة لعدم إمكان بناء كل الأحكام على النصوص. يعني يقصد أن الاحتمالات التي ذكرتموها أن تخصيص الشيء بالذكر ليس لا يعني أن نفي الحكم عما عداه، بل له معان أخرى كثيرة وذكروها وذكروا بعضها. الجواب المجيب يقول إننا ننظر فيما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، بعث لشيء خاص وهو بيان الأحكام الشرعية للصحابة ومن جاء بعدهم ليعملوا بها إلى قيام الساعة. هذا الذي بعث، لذلك نخص ما جاء من الألفاظ بهذا الغرض وهذا المقصود، لا نأتي ويتسع الفكر لأن ندخل احتمالات كثيرة لا مدخل لها أحيانا في الأحكام. الآن مثلا إذا رأى شخص آخر أن زيدا أعطى عمرا نقودا، يقول لعله أعطاه لفقره، ثم يقول لعله أعطاه لأنه يسدد دينا عليه، ثم يقول لعله أعطاه لأنه قريب، لأن أعطى القريب مستحب ولو كان غني. هذه ثلاث احتمالات، ثلاث علل علل بها هذا المتفقه في الدين. يأتي واحد جاهل ويقول بل هناك علل أخرى، لعله أعطاه نظرا لطوله، لعله أعطاه نظرا لقصره، لعله أعطاه نظرا لعلمه، لعله أعطاه نظرا لجهله، لعله، وأتي بعلل لم يلتفت إليها الشارع لا من قريب ولا من بعيد. المعلل الأول حصرها في أشياء يلتفت إليها الشارع وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بها وأمر بها، وهي الثلاثة: الفقر وسداد الدين والقرابة. كذلك هنا المجيب يقول إننا إذا أردنا أن نعلل شيئا وننفي الحكم عما عدا ما وجد فيها تلك العلة، نعلل بشيء يوافق مقصد النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه بعث بالشرعيات. نعم، اقرأ الجواب مرة أخرى. وأما الثالث فباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للبيان والتعليم والتبيين للأحكام من المقاصد الأصلية التي بعث لها، والاجتهاد ثبت ضرورة لعدم إمكان بناء كل الأحكام على النصوص، فلا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما بعث له لتوسعة مجاري الضرورات. ثم يخبر، نعم، يقول يقتصر الاجتهاد على مجاله على محاله على مواضعه، لا الإنسان يتسع بالأفكار فيدخل ما لا يدخل في الأمر ويخرج ما لا يخرج. ينبغي أولا أن يعرف ما هو الاجتهاد ومحله ومواضعه ثم يبدأ يجتهد، أما أنه يأتي باحتمالات لا يحتملها حتى ضعيف العقل ثم يقول لعل ولعله ويحتمل ويحتمل، هذا غير صحيح، هذا غير طالب علم، بل لا يدري عن العلم شيء. نعم. ثم يفضي إلى محذور وهو نفي الحكم في الصورة التي هو ثابت فيها. نعم، يعني يقصد أن هذه الاحتمالات الكثيرة يضيع السامع ويجعله لا يعتمد على شيء راجح غالب، فيعتمد على شيء بل يتشتت فكره ويكون عمله بالإسلام أو بالأحكام الشرعية أوهام. لكن ما دام نأخذ بالوضع اللغوي، إذا لم يرد من الشارع اعتراض على هذا الوضع اللغوي، فالأصل أن نعمل القواعد اللغوية على ما هي عليه، على مقتضياتها يعني، حتى يرد من الشارع ما يغير الحالة. الصحابة لما نزل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، بدأوا يدعون، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم لما علمه جبريل الصلاة المقصودة في هذه الآية مثلا، كذلك الزكاة، كذلك الحج، كذلك الصوم وغيره. هنا غير الشارع ما تقتضيها اللغة في هذه الأمور، لكن في أمور عمل باللغة بمقتضى اللغة لأنه لم يرد من الشارع ما يغيره وأقرها الإسلام. نعم. وأما الفائدة الثانية والثالثة فلا تحصل، لأن الكلام فيما إذا كان المسكوت أدنى في المعنى. أما الفائدة الثانية والثالثة، هم ذكروا هناك، ذكر المعترضون أن هناك فوائد غير ما ذكرتم، منها قراشة من الفوائد يعني شرد. لأن الكلام فيما إذا كان المسكوت أدنى في المعنى من المنطوق في المقتضى أو مماثلا له. لا، في دليلهم هناك، في دليلهم ذكروا فوائد في التخصيص الرابع، ومنها في دليلهم، هم في دليل المنكر القياس الخامس الظاهر لي، ومنها ذكروا من الفوائد التي تؤخذ من تخصيص الشيء بالذكر كذا وكذا، ذكروا عدد من الفوائد. الخامس أن التخصيص أن التخصيص المذكور بالذكر قد يكون لفائدة سوى تخصيص الحكم بها. ما هي؟ فمنها توسعة مجال الاجتهاد لينال المجتهد فضيلته، هذا واحد. ومنها الاحتياط عن المذكور بالذكر. انظر إلى نظرتهم لهذه الفائدة، وهي أن توسيع مجال الاجتهاد، ما نظروا إلى الاجتهاد في نفس الموضوع، هذا واحد. أيوة، ثانيا نظروا إلى فضل هذا المجتهد وأنه ينال أجرا عظيما إذا اجتهد في هذه المسألة، لكن المقصود ليس هذا، المقصود هو أن تبين لهذا المكلف ما الذي يعمله. نعم، ثاني. ومنها الاحتياط على المذكور بالذكر. أي نعم، ومنها الاحتياط لئلا يخرج المذكور ذكره في النص احتياطا فقط، ما ذكره لأجل أنه له الفائدة الوحيدة من نفي الحكم عما عداه، إنما للاحتياط فقط. ومنها تأكيد الحكم في المسكوت لكون المعنى فيه أقوى كالتنبيه. نعم، يعني بمعنى أن المسكوت يؤكد فيها الحكم أخذا بالاستصحاب، لما أخرج يعني قصده لما أخرج المنطوق به في سائمة الغنم الزكاة مثلا، هذا يعتبر تأكيدا لبقاء المسكوت عنه على الأصل، وهو أن المعلوف لا زكاة فيه كما هو دليلهم الحنفي. الجواب. وأما الفائدة الثانية والثالثة، نعم، هذا لا تحصل، لأن الكلام فيما إذا كان المسكوت أدنى في المعنى من المنطوق في المقتضى أو مماثلا له. نعم، يعني الفوائد التي ذكرتموها ليست في محل النزاع أصلا، كأنه يقول هذا الكلام، ليست في محل النزاع هذه الفوائد، لأن المسألة مفروضة فيما إذا كان المسكوت عنه أدنى انقداحا في الذهن من المذكور أو مساويا له، وهو دلالة النص المساوي، دلالة النص كذا الأدنى. نعم، فالتخصيص إذن يكون بعيدا، وأما إذا كان المسكوت أعلى في المعنى فهو التنبيه وقد سبق الكلام فيه. وأما الرابع فأمور موهومة لا يترك لها المتيقن. الرابع من الأمثلة، لم يقل الثانية والثالثة؟ نعم. وأما الرابع فأمور موهومة لا يترك لها المتيقن لما ذكرنا، يعني يقصد وأما الفوائد التي ذكرتموها فيما ذكرتموه في السابق. اقرأ الرابع هناك. وأما الرابع فأمور موجودة. لا أقرأ الرابع، الرابع في من الاعتراضات. الرابع أن في التخصيص فائدة سوى ما ذكرتم على ما قدمناه. على ما قدمنا يقصد المعترض، قدمنا التي ذكرناها منذ قليل، ومنها ومنها ومنها يشير إليها المعترض. قال هنا وأما الرابع، الجواب وأما الرابع فأمور موهومة لا يترك لها المتيقن لما ذكرنا. أي نعم، يقصد أن إن ما ذكرتم من الفوائد غير ما ذكرناه من أن من أنه يعني ينكر الحكم، أو من أنه يعطى المسكوت عنه حكما مخالفا للمنطق به، كلها أمور موهومة، أمور ظنية ضعيفة أيضا، لكن ولا يعني ولا تعارض ما غلب على ظننا من أن تخصيص الشيء بالذكر يفيد نفي الحكم عما عدا، لا تقوى على معارضته، إنما هي احتمالات قد قالها بعضهم واستدل بها. نعم. وقولهم يحسن الاستفهام عنه ممنوع. وأما إذا قال نعم، في دليلهم هناك يقولون لو كان ذكر الشيء، تخصيص الشيء بالذكر ينفي ما عداه، لما حسن أن يستفهم المستفهم عن المسكوت عنه. اقرأ الدليل لهم هناك لما قال هل أضرب، أحدها أنه يحسن الاستفهام، فلو قال من ضربك عامدا فاضرب، حسن أن تقول فإن ضربني خاطئا هل أضرب، ولو دل على النفي لما حسن الاستفهام فيه كالمنطوق. أين هذا دليلهم؟ يقول لو كان مفهوم المخالفة حجة لما حسن أن يقول القائل إن ضربك عامدا فاضربه، فالسامع يقول وإن ضربني خاطئا، يقول يحسن الكلام مثل هذا. لو كان مفهوم المخالفة حجة لما حسن هذا الكلام، هذا حجة، هذه حجته. الجواب قال وقولهم يحسن الاستفهام عنه ممنوع. وأما إذا قال من ضربك متعمدا فاضربه، فلا يحسن أن يقال فإن ضربني خاطئا هل أضربه، لكن يحسن أن يقال فالخاطئ ما حكمه. يعني كأنه يعترض على الصيغة، كأنه يقول ليس من كلام العرب أن يسأل إذا قال من ضربك عامدا فاضربه، وليس من كلام العرب أن يسأل وين ضربني خاطئا، معروفة هذا، معلومة يعلمها أي عاقل ولو كان يعني عاميا، لكن يقول السؤال هو أن يقال صيغة السؤال ومن ضربني خاطئا ما حكمه، ممكن هذا لأنه يريد أن يحترز ويريد أن يحتاط. نعم. وأما إذا قال من ضربك متعمدا فاضربه، فلا يحسن أن يقال فإن ضربني خاطئا هل أضربه، لكن يحسن أن يقال فالخاطئ ما حكمه أو ما أصنع به، وهذا غير ما دل عليه الخطاب. نعم. ولو سلم يعني إذا قال ما حكمه، هذا غير مفهوم المخالفة فيما سبق. نعم. ولو سلمنا فيحسن الاستفهام ليستفيد التأكيد في معرفة الحكم، كما يحسن الاستفهام في بعض صور العموم. أين يعني يقصد إن سلمنا أنه يحسن أن يقول السامع وإن ضربني خاطئا فهل أضرب، إن سلمنا أنه يحسن هذا، نقول الجواب عن أنه سأل هذا السؤال ليحتاط لنفسه مثل وقاسها على العموم كما سبق أن قلنا شخص قال إني البارحة ختمت القرآن كله، سمع السامع هذه الكلمة، ولكن أراد السامع أن يستوثق ويتأكد ويحتاط، فيقول فيعيد له نفس الكلام ختمت القرآن كله، يسأله مع أنه سمع بالأول، أراد أن يحتاط لنفسه فقط، هذا كل ما في الأمر. شخص آخر رأيت الخليفة، رأيت الخليفة بالأمس، فيسأل السامع رأيت الخليفة وهو سمع، هذا يقول يقال يعني في كلام العرب لأجل أن يحتاط السامع لنفسه، حتى أنه لو أخبر غيره بأن فلانا قد ختم القرآن أو كذا فإنه يكون صادق، هذا كل ما في الأمر. فكذلك هنا يقول أتى به هذا السؤال إن ضربني خاطئا فهل أضرب لأجل أن يحتاط لنفسه. هذا كل ما في نعم. وقولهم إن العرب تعلق الحكم على ما لا ينتفي عند عدمه. إيه نعم، يعني يقصد الآيات التي دليلهم هناك من القرآن، الآيات التي ذكروها، اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم. الحكم يقول المستدل وهو النافي للحجية مفهوم المخالفة، يقول لو كان مفهوم المخالفة حجة لجاز التزوج ببنت الزوجة التي لم تتربى في حجر أو في بيت زوج الأم، لو كان مفهوم المخالفة حجة، وذكرنا هذا وسبق هذا ولا نعم. لكنه الآن تساوى المسكوت والمنطق معا، لا يجوز التزوج بها سواء تربت في منزل زوج أمها أو لم تتربى، لا يجوز إجماعا. فهنا ما دام تساوى الأمران إذا لا حجة لهذا. قال المجيب قلنا لا ننكر هذا إذا ظهر للتخصيص فائدة سوى اختصاص الحكم به إما لكونه الأغلب أو غير ذلك. هناك العلماء اشترطوا لحجية مفهوم المخالفة شروطا كثيرة، منها ألا يخرج مخرج الغالب، ألا يخرج مخرج الغالب في العادة والعرف، وألا يكون في السند في النص دليلا يدل على المفهوم. هذه شروط، وشروط أخرى غيرها ذكرتها في المهذب بالتفصيل والإتحاف. لكن وهنا اختل شرط هنا في هذه النصوص التي تقولون تساوى المسكوت عنه مع المنطوق، اختل ركن، وهو أن الغالب في بنات الزوجة أو في بنت الزوجة التي تزوجها هذا الرجل أن تكون في البيوت في بيت الزوج، هذا الغالب، نادر ما من تتربى بعيدة عن أمها، لذلك ذكر هذا على حسب الغالب. نعم يلا شيخ. والكلام فيما إذا لم يظهر له فائدة والله أعلم. نعم، والكلام في حجية مفهوم المخالفة إذا لم تظهر قرائن تدل على المسكوت عنه، هذا الكلام فيه، وهذا هو موضع مفهوم المخالفة. أما إذا ظهرت قرائن تدل على نفي الحكم عما عداه أو تساوي الحكم المنطوق به مع المفهوم فهذا لا يدخل مع مسألتنا. نعم. فصل في درجات أدلة الخطاب. نعم. اعلم أنها هنا صورا أنكرها منكر المفهوم بناء هذه مقدمة، وإلا درجات مفهوم المخالفة ذكرها ستة فيما سيأتي، لكن ذكر هذا مقدمة. يقول زعم بعضهم أن بعض الألفاظ أخذنا الحكم منها عن طريق المفهوم لذلك أنكروها، وهذا غير صحيح، هي منطوق، وهي الاستثناء والحصر بإنما وحصر المبتدأ في الخبر، ثلاث صور. فقال اعلم أنها هنا صورا أنكرها منكر المفهوم بناء على أنها منه وليست منه. نعم، هو يقول هذه الصور الثلاث ليست من المفهوم أصلا، حتى يقوم منكر المفهوم المخالفة لإنكارها ويقولون لا تدل بمفهومها، أصلا هي منطوق وليس مفهوم. فقال وهي ثلاث، الأولى قوله لا عالم إلا زيد، فهذا أنكره غلاة منكر المفهوم وقالوا هو نطق بالمستثنى وسكوت عن المستثنى عنه، فما خرج بقوله إلا فمعناه أنه لم يدخل في الكلام، فصار الكلام مقصورا على الباقي، والمستثنى غير متعرض له بنفي ولا إثبات. أين هو لا عالم إلا زيد وغيرها من الأمثلة ما يماثل هذا اللفظ. يقول منكر المفهوم غلاتهم طبعا إن هذه اللفظة لم تتعرض إلا لزيد فقط، لم ينفي الحكم عما عداه، لم ينفي العلم عما عداه، إنما أراد إثبات العلم لزيد، أما ما قبل إلا فلا يعتبر يقولون. لذلك قالوا بأن هذا الكلام لا مفهوم له، زعما من أنهم يعتقد أنه له مفهوم. فقال المجيب وهم الجمهور وهذا فاسد. نعم. فإن هذا صريح في الإثبات والنفي، فمن قال لا إله إلا الله مثبت للإلهية لله سبحانه ناف لها عمن سواه. كذلك لا عالم إلا زيد، نفي وإثبات، نفى العلم عن جميع الخلق أو نفى العلم الحقيقي عن جميع الخلق في هذه القرية، يعني مثلا ما في زيد وغيره، لكن نفى العلم الحقيقي والدقيق وأثبت العلم لزيد، وعاد واستثنى زيد. المنكرون يقولون لم يعد ولم يفعل شيء أصلا، إنما هو أثبت العلم لزيد، لم ينفي العلم عن غيره. الجمهور يقول لا، إن هنا إثبات ونفي، فنفى في الأول ثم أثبت قياسا على قوله لا إله إلا الله، نفى الألوهية عن جميع الأشياء ثم أثبتها لله عز وجل. نعم. وقولهم لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي نفي وإثبات يقينا. نعم، هذا كلام الجمهور، نفي وإثبات. نعم. لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. الاستثناء من النفي إثبات، لا عالم إلا زيد، فاستثنى زيد من الجملة الأولى، إذن إثبات لما بدأ بالنفي. لكن تقول جاءني الرجال إلا زيد، هذا استثناء من إثبات، فهو نفي، نفى المجيء عن زيد. هذا معنى، وهي قاعدة ترى كلية، هذه يستعملها الفقهاء في كثير من الفروع الفقهية، وهي الاستثناء من الإثبات نفي والاستثناء من النفي إثبات، قاعدة. لكن الجمهور أرادوا أن يبينوا ويثبتوا أن في هذه العبارة وما مثلها نفي وإثبات، منكروا مفهوم المخالفة يقولون ليس فيها نفي، ولم يتعرض أصلا إلا لما بعد المستثنى، لما بعد إلا الاستثنائية، لما بعد أداة الاستثناء لم يتعرض المتكلم إلا لهذا. نعم، لأن هذا مقصوده، يقولون لأن هذا مقصوده ومراده. نعم. فهذا من صريح اللفظ لا من مفهومه. نعم، هذا الجمهور يقولون هذا صريح واضح، لا لا لا دخله في المفهوم. نعم. فأما قوله لا صلاة إلا بطهور ولا تبيع البر بالبر إلا سواء بسواء، فإن هذه صيغة الشرط ومقتضاها نفي الصلاة عند انتفاء الطهارة. لا صلاة إلا بطهور، رحمك الله، لا صلاة إلا بطهور، يقول هذه ليست في يعني مجال المفاهيم، وإنما هي للشروط أتى بها الشارع. لا صلاة صحيحة، التقدير لا صلاة صحيحة إلا بطهور، يدخل مع الاقتضاء هناك، لما قلنا بأن الاقتضاء يجب حين اقتضاء تقدير بعض الكلام لأجل صدق، لأجل يكون الكلام صادقا دالا لابد من تقدير. لا صلاة صحيحة شرعية إلا بطهور، هنا اشترط الطهارة، هنا اشترط الطهارة، فهو يقول يخص الطهارة، يخص الشروط ولا يخص الاستثناءات أو غير ذلك. نعم. وأما وجودها عند وجودها فليس منطوقا، بل هو على وفق قاعدة المفهوم، فإن نفي شيء عند انتفاء شيء لا يدل على إثباته عند وجوده. وأما وجودها عند وجودها، يعني وجود الصلاة عند وجود الطهارة، وجود الصلاة عند وجود الطهارة، فإن الصلاة صحيحة إذا توفرت الشروط الأخرى، يعني حتى لو صلى وهو أحيانا إذا صلى وهو متطهر فاسد صلاته إذا لم يدخل الوقت، إذا صلى قبل دخول الوقت وهكذا، أو صلى وثوبه نجس أو على بقعة نجسة وهكذا، نعم. فإن نفي شيء عند انتفاء شيء لا يدل على إثباته عند وجوده، بل يبقى كما كان قبل النطق، فالمنطوق به الانتفاء عند النفي فقط. نعم، يقول المنطوق به هو أن اللفظ الحروف لا صلاة إلا بطهر، اشترط الطهارة، لكن لا مفهوم لهذا. يقولون مثلا، يقول قائل إن من لم يتطهر ليست صلاة صحيحة، هذا لا, لا, لا, لا, لا, لا يقصده الجمهور، بمعنى لا يستفيدوا من هذه من هذا الكلام من طريق عن طريق المفهوم، وإنما عن طريق المنطق، كأنه يقول في هذا النص اشترط الطهارة. نعم. فالمنطوق به الانتفاء عند النفي فقط، فإن قوله لا صلاة ليس فيه تعرض للطهارة بل للصلاة فقط، وقوله إلا بطهور إثبات للطهور الذي لم يتعرض له الكلام، فلم يفهم منه إلا الشرط. يعني لم يفهم من هذه العبارة كاملة طبعا إلا اشتراط الطهارة وغيرها من النصوص، لا عمل إلا بنية كذلك، نفس الكلام الذي يقال هنا، تشترط النية للأعمال الشرعية. ليس معنى هذا أن الاستثناء هنا له مفهوم. نعم، يلا. الصورة الثانية قوله إنما الولاء لمن أعتق، فهذا قد أصر أصحاب أبي حنيفة وبعض منكر المفهوم على إنكاره. هذا غير صحيح، ليس جميع أصحاب أبي حنيفة، هو الآن عمم الحكم، أصحاب جمع منكر أضافه إلى معرفة، يعني معناه كل الحنفية، وهذا غير صحيح، بل بعضهم قال هذا الكلام. المهم قال قد أصر أصحاب قوله إنما الولاء لمن أعتق، فهذا قد أصر أصحاب أبي حنيفة وبعض منكري المفهوم على إنكاره، وقالوا هو إثبات فقط لا يدل على الحصر، لأن إنما مركبة من إن وما، وإن للتوكيد، وما زائدة كافة، فلا تدل على نفي، كما لو قال إنما النبي محمد. إنما الولاء لمن أعتق، يعني كان معنى الكلام لا ولاء إلا لمن أعتق. هم يقولون إنما هذه ليس فيها حصر، وإنما هي فيها إثبات فقط، ليس فيها نفي وإثبات، هي إثبات، لأن إن مؤكدة ومثبتة وما زائدة عندهم، فتكون الجملة مثبتة وليس فيها نفي وإثبات حتى يكون لها مفهوم. نعم. وهذا فاسد، فإن لفظة إنما موضوعة للحصر والإثبات، تثبت المذكور وتنفي ما عداه. نعم، لأنها مركبة من حرفي نفي وإثبات، فإن للإثبات وما للنفي فتدل عليهما، ولذلك لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء منه. يعني إنما يقولون إذا جاءت في أي عبارة تدل على النفي والإثبات، نفى أولا ثم أثبت. إنما الولاء لمن أعتق، فنفى الولاء لغير المعتقين ثم أثبت لهم لغير، ثم أثبت للمعتقين الولاء، المعتقين طبعا العبيد. نعم. ولذلك لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء منه، كقوله إنما الله إله واحد، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما أنا منذر، كما قال وما أنا إلا نذير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، مثل قوله لا عمل إلا بنية، وقال الشاعر. يعني يقصد أن هذه العبارات وهذه الصياغ فيها نفي وإثبات، فهمنا منها النفي والإثبات، وإن كان ليس فيها استثناء، إنما فهمنا وكأنه يستثني. إنما الأعمال بالنية مثلا، هذا الحديث يقول هو مثل هو هو هو نفسه قوله صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية. إنما يخشى الله من عباد العلماء، لا يخشى العلماء إلا الله، مثلا نفسه نفس العبارة، ولكن هذا تعبير آخر نظرا لاتساع اللغة العربية. نعم. ثم قال: وقال الشاعر: أنا الرجل الحامي الذمار، وإنما يدافع عن أحسابكم أنا أو مثلي. يعني لا يدافع عنكم إلا أنا ومثلي، هذا معناه، يعني يقصد إن إنما مثل إلا، لا فرق بينهم، إثبات ونفي. نعم. وقولهم إنما إثبات فقط غير صحيح، يعني قالوا نفس كلامه في السورة الأولى، إنما لا عالم إلا زيد، يقول هذا لا دخل في الإثبات والنفي، إنما هو مثبت العلم لزيد. أجيب عنهم، قالوا أبدا، فيها إثبات ونفي، كذلك هنا في إنما نفس الكلام. نعم. وقولهم إنما النبي محمد، فهذا اختراع على اللغة لم يسمع به، يعني بمعنى أنه قولهم بأنه ما فيه إلا إثبات، هذا اختراع، هذا دليل على أنهم لا يعلمون اللغة العربية بدقة، ولا اجتهاد لمن لا يعلم اللغة العربية. وهذا الكلام موجه طبعا إلى أصحاب أبي حنيفة كما سبق، هذا غير صحيح، بل الناس عيال على أبي حنيفة في الاجتهاد، كما قال الإمام الشافعي، قال الإمام الشافعي: الناس عيال على أبي حنيفة، هو الذي علمهم طرق الاجتهاد، ترى علم الأئمة الأربعة، ولكن التعصبات المذهبية يعني لها تأثير، وإلا يمكن واحد أو اثنين أو ثلاثة من الحنفية كما سبق لنا الأمثلة في ذلك. نعم. ذكروا هذا. نعم. بلى، لو قال إنما العالم زيد ساغ ذلك مجازا لتأكيد العلم في زيد، كما قال: ولا فتى إلا علي، يريد بلى. وقولهم إنما النبي محمد، لا هذا أعد بلى. بلى، لو قال إنما العالم زيد ساغ ذلك مجازا لتأكيد العلم في زيد، كما قال: ولا فتى إلا علي، يريد بذلك تأكيد الفتوة فيه، وهذا مجاز لا تترك الحقيقة له إلا بدليل، فالقول فيه كالقول في الاستثناء بإلا من النفي بلا من النفي بلا فرق. يعني يقصد أن هذه العبارات في معنى واحد، لها نفي ولها إثبات، هذه الأمثلة كلها، لا عالم إلا زيد مثل قولها العالم زيد، لا فرق، إنما الأعمال بالنيات مثل قول لا عمل إلا بنية، نفس الدلالة الحديث، لا عمل صحيح شرعي إلا بنية، وهي بمعنى إنما الأعمال بالنية. نعم. يلا يا شيخ. فالقول فيه كالقول في الاستثناء إلا من النفي بلا فرق. الصورة الثالثة قوله عليه السلام: الشفعة فيما لم يقسم، وتحريمه التحريم. هذا يسمى حصر المبتدأ في الخبر، الأول يسمى الحصر بإلا، مشهور بهذه التسمية، الصورة الأولى. الصورة الثانية الحصر بإنما. الصورة الثالثة الحصر المبتدأ في الخبر، قال: الشفعة فيما لم يقسم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وتحريمها التكبير، تكبيرة الإحرام، وتحليلها التسليم، يعني حصر، يعني لا يوجد شيء يحرم على الإنسان ما كان حلالا إلا قوله الله أكبر، تكبيرة التحريم، كذلك التسليم، لا يوجد ما يحلل الإنسان ما حرم عليه وهو داخل الصلاة إلا التسليم، حصر، وهي بمعنى إلا، كذلك الشفعة فيما لم يقسم، حصر الشفعة فيما لم يقسم، أما المقسوم فلا شفعة فيه، الشفعة في الشراكة المشاعة في هذا البيت، أنا لي نصف البيت مثلا، نصف هذا البيت لكن مشاع، لم يكن الجنوب والشمال والغرب وكذا، هذا يجوز الشخص أن يشفع فيه وأن يمنع بيعه من الشريك الآخر. نعم. وهذا يلتحق بالصورة التي قبله وإن كان دونه في القوة، ووجهه أن الاسم المحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق، وأن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساويا للمبتدأ، كقولنا الإنسان بشر، أو أعم منه كقولنا الإنسان حيوان. نعم، هنا ذكر أن ال هنا الداخلة على المبتدأ هي سبب حصر الخبر فيها، لكن له شروط، هذا اشترط هنا. ما هي الشروط؟ قال الشرط وشرط، وهو إيش؟ ووجهه أن الاسم المحلى بالألف وأن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساويا للمبتدأ، كقولنا الإنسان بشر. هذا شرطه، وهو أن يكون المبتدأ مساويا للخبر، الإنسان بشر، أو أعم منه كقولنا الإنسان حيوان. نعم، ولا يجوز أن يكون أخص منه كقولنا الحيوان إنسان، لأنه لا يحصر الشيء فيما هو أقل منه، بل إما أن يكون مساويا له أو أعم منه. فلو جعلنا التسليم أخص من تحليل الصلاة كان خلاف موضوع اللغة، ولو جعلنا الشفعة فيما يقسم لم يكن كل الشفعة منحصرا فيما لم يقسم، وهو خلاف الموضوع. أين يعني يقصد من هذا كله أن هذه الصورة الثالثة ليست كالصور السابقة، الصور السابقة تجوز بدون شروط، إنما هذه الصورة الثالثة لا بد من الشروط، وهي ما قاله هنا، يعني حصر تحريم الصلاة في هذه التكبيرة، وحصر التحليل للإنسان في ما له من أكل وشرب بعدما كان ممنوع عنه في الصلاة في التسليم، لا زيادة على التسليم ولا نقصان منه، وهكذا. نعم. فأما ما هو من دليل الخطاب فعلى درجات ست. الآن بدأ يذكر أنواع المفاهيم، أنواع المفاهيم. نعم. أولها مد. طبعا ما سبق من الصور الثلاث بعضهم يجعلها من المفاهيم، لكن المصنف تبع للغزالي نفى أن يكون لها مفهوم، يقول هذا منطوق، لكن بعض العلماء يقول لها مفاهيم، وهذا كثير من العلماء وليس بعضهم، يعني قلة، يعني فيه مفهوم الاستثناء، فيه مفهوم الحصر بإنما، فيه مفهوم الحصر بالمبتدأ بالخبر، وهكذا مفهوم. نعم. أولها مد الحكم إلى غاية بصيغة إلى أو حتى. هذا مفهوم الغاية، هذا مفهوم الغاية، وهو أولها مد الحكم إلى غاية بصيغة إلا أو حتى، بصيغة إلا أو حتى. نعم. كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، ثم قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، أنكره. نعم، هو يقولون مفهوم الغاية نفي إثبات الحكم فيما قبل حرف الغاية، ونفي الحكم عما بعده، وهو المسكوت عنه، يعني حتى تنكح زوجا غيره، يعني لا تحل لك إلا أبدا إلى غاية نكاحها من زوج غيرك وتطليقها منه. نعم. يلا شيخ. أنكره بعض منكر المفهوم لأن النطق إنما هو بما قبل الغاية، وما بعدها مسكوت عنه، وكل ما له ابتداء فغايته مقطع ابتدائه، فيرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية، وقبل البداية لم يكن فيه دليل على نفي ولا إثبات، فليكن بعدها كذلك. هو نفس دليلهم السابق، إذا كنتم تذكرون أدلتهم على نفي حجية مفهوم المخالفة، وهو أنهم يقولون لم يتعرض الشارع أصلا للمسكوت عنه، لا من قريب ولا من بعيد، لا بالمفهوم ولا بالمنطوق، إنما هو تعرض لما نطق به فنأخذ بدلالة ذلك، أما الباقي فيبقى على الأصل وهو الاستصحاب. فمثلا يقول سر إلى هذا الباب، هو نطق بهذا إلى الباب فقط، هذا نأخذه من منطوق، أما ما بعد الباب فيبقى على النفي الأصل، يبقى على الأصل، وهو أن والاستصحاب كما قالوا هناك الحنفية يعني أو كثير منهم، يبقى على أنه لم يتعرض له فيبقى على الحكم الأصل، نفس هذه الصيغة، وإنما أتوا بها وأعادها لأجل أن تكون إنكارا لمفهوم الغاية هنا. نعم. ولنا ما سبق من ولنا على أساس أن مفهوم الغاية حجة، هذا كلام جمهور العلماء. نعم. ما سبق من الأدلة، ما سبق من الأدلة على حجية مفهوم المخالف، وهما دليلان كما سبق، إجماع الصحابة وهو تلك الحادثة بين عمر وكذا وغيره من الحوادث التي سبقت، والدليل الثاني التلازم، وهو أنه ما خص هذا الشيء بالذكر ويلزم منه انتفاء الحكم عما عدا، هذا دليل يقول لنا ما سبق، وهو ما سبق. نعم. يعني بمعنى أن هذا نوع من أنواع المفاهيم ودليله ما سبق. نعم. ولنا ما سبق من الأدلة أن قوله تعالى حتى تنكح ليس بمستقل، ولا يصح حتى يتعلق بقوله فلا تحل له، فلا بد فيه من إضمار، وهو حتى تنكح زوجا غيره فتحل له، ولهذا يقبح الاستفهام لو قال قائل فإن نكحت هل تحل له؟ نعم، نفس السابق، هو يقول هنا يقول المحتجون بمفهوم المخالفة، يقول إن مفهوم الغاية حجة عندنا، لماذا؟ لأن العبارة واحدة، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، المنكرون يقولون لا، أنه لا دخل للمتكلم فيما بعد حتى، المقرون لحجية مفهوم الغاية يقولون لا، إن ما بعد حتى متعلق بما قبلها، فيثبت الحكم بما على ما قبلها وتنفي أو ينفى الحكم عما بعدها نظرا لمفهوم الغاية. أعد العبارة. ولهذا يقبح الاستفهام لو قال قائل فإنك، ولهذا أعاد نفس الكلام السابق، يقبح أن يسأل سائل ويقول إذا نكحت غيره هل تحلها، هذا يقبح في لسان العرب لما قال فلا تحله حتى تنكح زوجا آخر غيره، هذا مفهوم منها أنها إذا نكحت وطلقت تحل الأول، يقبح أن يسأل سائل ويقول ولو كذا وكذا. نعم. ولأن الغاية نهاية ونهاية الشيء مقطعه، فإن لم يكن مقطعا فليس بنهاية ولا غاية. نعم، هو يقول لأن حتى نهاية الحكم الأول ومقطع له، وهذا المقطع ابتداء لما بعد حتى، فينبغي أن يتصل مع بعض نهاية المقطع الأول من العبارة وابتداء المقطع الثاني، لهما صلة ببعض، فيؤخذ حكم ما بعدها حتى من العبارة الأولى. وصلى الله على نبينا محمد.